نصيب أصل الخطاوي نصيب أنا اللي طول عمري جوايا جرح صعيب دايما بقول طيب أصل الخطاوي نصيب ماشي ولا في بالي عذابي في قلبي وحدي وانا في دربي